مسرعا في أضلعي، وبدلني من يستغيث بأدمعي، فلقد طغى بحر الأنين مصاحبا حزنا عميقا زاد فيا توجعي. فهوى فؤادي في الشجون مكابدا، ألما تبجح يستبيح بأجمعي، ومضى الحنين إلى الوصال مجاهرا عشقا يقول سعادتي. هيا ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي. من أشعار رافع آدم الهاشمي، ماذا جنيت لكي أعيش كميت بين اللظى قصرا سجين موضعي؟ الأنني قد قلت أعبد خالقا إياه أبقى عابدا. لا أدعي الأنني دور تقي صادق أسعى لحق بين دوما معي، تبل كل الغادرين فإنهم طعنوا فؤادي غفلة في موجي. فاه أني مسني الضر وقد أمسيت في بحر غريق المصرع، فأغث غريقا قد أتاك مناجيا أم من يجيب إذا دعيت بأسرعي. فأغث غريقا قد أتاك مناجيا أم من يجيب إذا دعيت بأسرعي. فأغث أم من يجيب إذا دعيت بأسرعي. أشعار رافع آدم الهاشمي، من أشعار رافع آدم الهاشمي.